يرجى تبيان تقل صدور الموارد وخاصة فيما إذا كان المدعو للمولد يقصد التلبية من أجل تنبيه الحضور إلى معرفة الإسلام الصحيح. خاصة إذا كان الذي يلبي الدعوة على حضور المولد يريد أن ينبه الناس لمعرفة الإسلام الصحيح. هذا التخصيص أعتقد يغير الحكم. أنا قلت في الدرس الماضي كما قال السائل لا يجوز مشاركة الناس على أهوائهم وعلى أخطائهم ممن كان على علم بذلك. أما إذا جاء هنا الشيء الجديد كما يقول السائل أنه يحضر ببيان الحق وبيان السنة وهذا الاعتقاد ليس بالأمر السهل والأمر الذي يستطيعه كل أحد، لأن الذي يريد أن يحضر هذه الأماكن يجب أن يجمع كثيرا من الصفات، أول ذلك العلم، وثاني شيء الفصاحة والبيان، وثالث شيء وهو الجرأة والشجاعة الأدبية. فإذا حضر بهذا القصد فمهما فعل، لأن الرسول عليه السلام كما تعلمون جميعا كان يحضر مجالس المشركين ويحصل في ذلك بلا شك ما لا يرضاه رب العالمين من دعاء غير الله عز وجل وعباد الاصنام وما شابه ذلك، لكنه كان ينام عن ذلك ويصدهم عن ذلك، ولذلك عادوهم وخاصموهم وقاتلوهم. فاذا حضر المسلم العالم موضعا فيه منكر ليوسم هذا امر هام جدا. لذلك يقول اهل العلم أن إجابة الدعوة دعوة المسلم واجب إجابتها، لكن يشترطون أن لا يكون الدعوة منكر، ثم يستثنون فيقولون إلا إذا حضر بإنكار المنكر، فإذا أنكر المنكر فهو يجب القام بالواجب. لكن هنا شيء من التفصيل لابد منه، وهو هذه الحفلات التي تحدثنا عنها بتفصيل في الدرس الماضي وبينا أنها لا أصلها في الإسلام، لا تنتهي بدقائق معدودات بعشر دقائق، عندما تتعنى ربما الساعة أكثر. فهذا الذي يحضر بهذه النية مثلا نية الإنكار يحضر الحفل من أولها إلى آخرها ليتكلم ربما بكلمة وحده أو في مسألة وحده، ليقول مثلا أن هذا الذي أنتم تستمعون له شيء لا أصله في الشرع، هذا لا يبرر له أن يحضر الحفلة من أولها إلى آخرها، لأن هذه الحفلة بلا شك تجمع كثيرا من المخالفات إن لم نقل المنكرات الشرعية. فلو أراد أن يقوم بحق الحضور أو بتعبير آخر بحق جواز حضور هذا المكان فهو ينبغي أن يعمل بعدة محاضرات يمكن فيها عدة منكرات، وهذا ليس بالأمر الذي يسهل أو يتمكن منه. فلذلك الذي يريد أن يحضر يجب أن يحضر عن تخطيط، يحضر مثلا فقط للبيان أن هذا الشيء ما فعله السلف الصالح أو بدعة، الإنسان يحضر في آخر الحفل مثلا. خلاصة القول الحضور هذا للإنكار جائز، ولكن في حدود، الحضور يجب أن يكون في وقت محدود جدا حتى لا يحصل في جملة المشاركين لهذا الأمر الذي نعتقد أنه بدعة. وكما ذكرنا في الدرس الماضي قوله عليه السلام وفي غيره كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.